ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله or

من سماء بنا ويه Oh, no. Oh, وكذلك يفعلون. يا سلام. الله الله. قالت إن الملوك إذا قالوا قريتنا سموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. اللهم صل على النبي. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرتهم بها يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطرة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أبو قوة وأولو بأس شديد وكذلك يقولون قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. ارجع إليه. الله الله. ارجع إليهم. يا سلام. الله. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أجرا. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن آتي أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي يرمين. قال عفريت من الجن Oh! وصدها ما كانت تعبد من دون الله فلما فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل لا يدخل الصرح قيل لا يدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت وَدَقَّ اللَّهُ